النزول أيها الأخوة الكرام من صفات الله تعالى التي أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي نذكره عليكم إن شاء الله الحديث المتواتر وأمن بها وأثبتها الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم والتابعون حتى ظهر أهل البدع، فكان من أعظم ما جادلوا فيه وما قالوا موضوع إثبات النزول لله تبارك وتعالى. وقد رأيت لهذه المناسبة أن أختار لكم نموذجا من كلام السلف الصالح في الحديث عن النزول وشرح حديثه، وهو ما ذكره الحافظ الإمام الجليل ابن عبد البر أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وهو عالم المغرب في زمانه الذي شرح الموطأ للإمام مالك رحمه الله بكتابه هذا الذي ترون التمهيد لما في الموطأ إلى المعاني والأسانيد، وهو كتاب عظيم جليل القدر في الحديث والفقه والآثار. وتعلمون جميعا أن لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابا مفضلا في شرح حديث النزول، ونتعرض له إن شاء الله فيما بعد، لكن أحببنا أن نقيم الحجة على من ينكر النزول من كلام إمام غير ابن تيمية رحمه الله. أولا لتقدم الإمام الحافظ بن عبد البر رحمه الله في الزمن على شيخ الإسلام، والأمر الآخر فنرد بذلك على المتعصبين، لأن معظم المالكية اليوم أو كل مالكي فهو أشعري إلا من بقي على السنة، وهذا الإمام العظيم الشهير من أئمة المالكية الحافظ أبو عمر بن عبد البر قد شرح كتاب الإمام مالك الموطأ، فكل من كان مالكيا بحق، كل من انتسب إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى بحق، فإنه لا يجوز له العدول عما كان عليه الإمام مالك والعلماء من أتباعه الذين كانوا على عقيدة السلف الصالح، ومنهم الإمام ابن أبي زيد القيرواني الذي تعرضنا له أكثر من مرة فيما سبق في إثبات أيضا العلو. هنا في هذا الجزء السابع من التمهيد ابتداء من صفحة 128 يبدأ رحمه الله تعالى في ذكر الحديث، فيقول: حديث ثامن لابن شهاب عن أبي سلمة يشارك فيه أبا سلمة أبو عبد الله الأغر واسمه سلمان ثقة رضي عظيم. يقول ذكر السند مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي عبد الله الأغر جميعا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا يقول الحافظ رحمه الله بن عبد البر: هذا حديث ثابت من جهة النقل صحيح الإسناد لا يختلف أهل الحديث في صحته. هذا حديث ثابت من جهة النقل صحيح الإسناد لا يختلف أهل الحديث في صحته. وممن رواه الإمامان الجليلان البخاري ومسلم، بل رواه معظم كتب السنة والحديث، وقد نتعرض لبعضها في أثناء الشرح. وبعد أن ذكر رحمه الله تعالى بعض طرقه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: وفيه دليل على أن الله عز وجل في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة. انظر هذه العبارات، دليل على ماذا؟ على أن الله عز وجل في السماء على العرش من فوق سبع سماوات. فكأنما يشرح عبارة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى فيها إثبات الفوقية والعلو بألفاظ لا يمكن أن تحتمل التأويل. وكأن الإمام الحافظ رحمه الله ابن عبد البر يعلم أن بعض المالكية سيؤولون كما أولوا كلام مالك، وكلام ابن أبي زيد قد يؤولون كلامه أيضا، ولهذا جاءت هذه الجمل التي لا يمكن أن تحتمل التأويل، أن الله عز وجل في السماء على العرش من فوق سبع سماوات، ثم قال بعد ذلك كما قالت الجماعة. كلمة الجماعة يقال تطلق في مقابل الفرق، فنقول قال أهل السنة أو قالت الجماعة أو قال أهل السنة والجماعة، المقصود بهم الذين لم يتفرقوا في الدين، فالجماعة مقابل الفرق. ولهذا قال رحمه الله بعد ذلك وهو من حجتهم أي الجماعة على المعتزلة والجهمية في قولهم إن الله عز وجل في كل مكان وليس على العرش. انظروا إلى من نسب الحافظ بن عبد البر رحمه الله القول بأن الله تعالى في كل مكان، إلى المعتزلة والجهمية، إلى منكري صفات الله تبارك وتعالى، والجهمية هم شر منكري الصفات. فهذا المذهب مذهبه، وإن قال به من قال فقال إنه أشعري وإنه من أهل السنة. المذهب لمن؟ المذهب للجهمية وللمعتزلة، وكل من ينتسب إلى السنة فهو بلا شك يعادي المعتزلة. لا يجرؤ أحد أن ينتسب إلى السنة ويقول أنا من أهل السنة ثم لا يعادي المعتزلة، فضلا عن الجهمية فإن الوعيد فيهم أشد وكلام السلف فيهم أعظم، وسيأتي بعضه إن شاء الله تعالى في كلام الحافظ هنا مع ما قد أسلفنا في الكلام عنه من قبل. ثم استدل بقوله أو على ذلك قال والدليل على صحة ما قاله أهل الحق في ذلك قوله تعالى قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى، وقوله عز وجل ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، وقوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وقوله إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، وقوله تبارك اسمه إليه يصعد الكلم الطيب، وقوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل، آيات كثيرة منها. وقال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وهي الآية التي تحدثنا عنها الأسبوع الماضي، وقوله جل ذكره سبح اسم ربك الأعلى، وهذا من العلو. وكذلك قوله العلي العظيم والكبير المتعال ورفيع الدرجات ذو العرش ويخافون ربهم من فوقهم. ثم قال والجهمي يزعم أنه أسفل، والجهمي يزعم أنه أسفل، وإن لم يقولوها صراحة فقولهم إنه في كل مكان يقتضي ذلك، يلزم منه ذلك. قال وقال جل ذكره يعني في الرد عليه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه، وقوله تعرض الملائكة والروح إليه، وقال لعيسى إني متوفيك ورافعك إليه، وقال بل رفعه الله إليه، وقال فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار، وقال ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، وقال ليس له دافع من الله ذي المعارج. والعروج هو الصعود. ثم قال وأما قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخطف بكم، فمعناه من على السماء، من على السماء يعني على الأرض، وقد يكون في بمعنى على، وقد يكون يعني في لغة العرب في بمعنى على. ألا ترى إلى قوله تعالى فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، أي على الأرض يعني ليس في داخلها. وكذلك قوله لأصلبنكم في جذوع النخل، وهذا كله يعبده قوله تعالى تعرض الملائكة والروح إليه، وما كان مثله مما تلونا من الآيات في هذا الباب. يعني ذكر آية الملك أأمنتم من في السماء لأنها كما ذكرنا مما تعمد وتقصد تأويله الذين ينكرون علو الله. بخلاف غيرها من الآيات فإن تأويلها بعيد، لكن هذه قد يجدون منبذا للتأويل. قال: وهذه الآيات كلها واضحات في إبطال قول المعتزلة، وأما ادعاؤهم المجاز في الاستواء وقولهم في تأويل استوى استولى فلا معنى له، فلا معنى له لأنه غير ظاهر في اللغة، ومعنى الاستيلاء في اللغة المغالبة، والله لا يغالبه ولا يعلوه أحد، وهو الواحد الصمد. ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته، من حق الكلام أن يحمل على حقيقته حتى تتفق الأمة أنه أريد به المجاز، إلا إذا اتفقنا على أن المراد به غير ما وضع له، يعني على سبيل التنزل، إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل أو ما أنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك. وإنما يوجه كلام الله عز وجل إلى الأشهر والأظهر من وجوهه، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كيف يوجه، كيف يفسر للأظهر والأشهر من وجوهه، لا بمجرد معنى يحتمله اللفظ، يحتمله أي لفظ في أي مكان في أي مناسبة، بل بالقرائن وبالسياق وبما هو أشهر وأظهر تحمل الكلام. قال: ما لم يمنع من ذلك ويجب له التسليم، ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدع ما ثبت شيء من العبارات. لو أنه مجرد أن يأتي أي عبارة ويقال هذه عن المجاز ما يثبت أي شيء من العبارة، حتى لو قال لك إنسان عندي أو لك عندي 1000 درهم مثلا، قال لك عندي 1000 ريال، يجوز أن تدعي عليه أن لك عنده 100,000 ريال. ليه؟ يقول هذا المضاف محدود، المضاف محدود، وأنا ما أردت 1000، أردت 100,000، يعني مجاز. وهكذا يعني ممكن الإنسان إذا فتح باب المجاز بدون أي ضابط فإنه من الممكن أن يقال في أي كلام أنه لا حقيقة له ولا ظاهر له، فلا يثبت عند الناس أي كلام. هذا قد تقدم يعني كثيرا، لكن يعني هذا الحقيقة كلام نفيس من الإمام العبد المتقدم، لأنه توفي رحمه الله 463. ابن جني صاحب اللغة المشهور من القائلين بالقياس للمجاز، ذهب به جنون المجاز إلى أن يقول: إذا قلنا قام زيد فإن ذلك مجاز. قام زيد أيش المجاز؟ قال: لا لا، أول شيء قام هذا القيام يشمل كل قيام، كل قيام في الوجود، فكونك تخصصه في إنسان واحد وهو زيد وفي وقت واحد هذا مجاز، كأنك سامع أول ما يفهم أن جميع القيام في الدنيا حصل، فلم يقل زيد فأنت أسلكته إلى واحد إلى بعض أفراده، وإسناد الفعل إلى بعض أفراده هذا من المجاز. سبحان الله، إذا ظل بالمجاز فعلا في أي دعوة ما بقي شيء من الحقائق، تحتمل كل شيء. وإذا قال أحد ضربت زيدا قال هذا مجاز، كيف؟ قال: لأنك ما ضربته كله، إلا لو جمعت لحمه ودمه وعظمه ضربته، أي ضربته على رأسه، فأنت في الحقيقة لم تضرب زيدا وإنما ضربت رأس زيد. سبحان الله، مثل هذا الكلام. لذلك يعني هؤلاء القوم لو تتبعت الفاظهم، لو أن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه على أفهامهم لكان من أشد الحرج على الناس، لكنه لله الحمد أنزله بلسان عربي مبين للأصحاء الأسوياء، أسوياء العقول، ولم ينزله للمجانين، ولذلك لا يعقله إلا العالمون، ولا يفقهه إلا من كان أهلا لذلك أو من اتبع منهم أهلا لذلك. قال: ولو ساق ادعاء المجاز لكل مدع ما ثبت شيء من العبارات، وجل الله عز وجل أن يخاطب إلا بما تفهمه العرب في معهود مخاطباتها مما يصح معناه عند السامع. والاستواء معلوم في اللغة ومفهوم، معلوم في اللغة ومفهوم، وهو العلو والارتفاع على الشيء والاستقرار والتمكن فيه. قال أبو عبيدة في قوله تعالى استوى: قال: على. قال: وتقول العرب: استويت فوق الدابة واستويت فوق البيت. وقال غيره: استوى أي انتهى شبابه واستقر، ولما بلغ أشده واستوى أي انتهى شبابه استقر وقام إلى القمة. يقول واستقر فلم يكن في شبابه مزيد. قال أبو عمر يعني نفس الحافظ رحمه الله: الاستواء الاستقرار في العلو. الاستواء هو الاستقرار في العلو، وبهذا خاطبنا الله عز وجل وقال: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. وقال: واستوت على الجودي. وقال: فإذا استويت أنت ومن معك على الكل. وقد مرت هذه المعاني، معاني الاستواء بحسب الأداء أو تجرده من الأداء. يقول: وقال الشاعر: فأوردتهم ماء، فأوردتهم ماء بفيفاء قطرة، فقد حلق أيها التواء، فقد حلق النجم اليماني فاستوى. النجم اليماني هو ايه؟ الشعرة. العرب تطلق عليها الشعرة اليمانية، وهي من أكبر النجوم. قال: وهذا لا يجوز أن يتأول فيه أحد استولى. هل يصح أن يقال في النجم أنه استولى؟ قال: لأن النجم لا يستولي، لأن النجم لا يستولي. وقد ذكر النضر بن سمين، وكان ثقة مأمونا جليلا في علم الديانة واللغة، وهو كذلك رحمه الله، فإنه من رجال الحديث الثقات. قال: حدثني الخليل وحسبك بالخليل. الخليل من؟ الخليل بن أحمد الفراهيدي، إمام أهل اللغة، وقد كان رحمه الله إماما ثقة بينا عابدا ورعا زاهدا. قال: أتيت أبا ربيعة الأعرابي وكان من أعلم من رأيت. أبي قرطبة من طرف الأعراب. الخليل رحمه الله والأصمعي والنضر وحماد وخلف، هؤلاء الرواة كانوا يذهبون إلى الأعراب، فإذا عرفوا عربيا ثقة وطيبا حسن الاستقبال يذهبون إليه. من أجل ماذا؟ ليأخذوا اللغة. هؤلاء يريدون أن يدونوا لغة العرب فيأخذوا عنه اللغة. ولهذا كان الأعراب يملون. أعراب يأتي بكافين بناقة يبيعها في سوق البقرة والكوفة، يريد أن يبيع ويعود إلى الصحراء، يتلقفه أولئك اللغويون عند الأبواب: ما معنى كذا؟ ما تقولون في كذا؟ ما جمع كذا؟ ما تهنية كذا؟ فكان الأعراب يصدرون من هؤلاء الذين يترصدونهم. أعراب ما بينهم هذه لغته ينطقها، فيقول: ما جمع كذا؟ يقول كذا ويمشي. ما هذه لغته، يعني لا يحتاج لفكر فيها. يعني هم يسألونه عن لغتي، ماذا تنطق؟ كيف تنطق أنت؟ لكن الأعراب لا يريد أن يعني يقطعون عليه أمرا. فكان هذا الأعراب يقول: كان من أعلم من رأيه. قال: فإذا هو على سطح. الأعراب يقول سطح القبيل. فسلمنا فرد علينا السلام وقال لنا: استووا. قال: فبقينا متحيرين. إيش يبغى؟ يقول استووا. إيش يبغى الأعراب؟ ماذا يريد أن نفعل؟ يعني يقول: تفضلوا، اصعدوا، ارقوا مثلا، تعالوا. لكن استووا ولم ندري ما قال. فقال لنا اعرابي الى جنبه: انه امركم ان ترتفعوا. شوفوا كيف يعني كلام اهل اللغه يصدق ما يفهمه اهل الايمان والسلف اهل الدين والامانه. اذا قال اعرابي: يريد يامركم ان ترتفعوا. هو فوق السطح، يريد ان ترتفعوا اليه. قال الخليل: هو من قول الله عز وجل: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. عرفتم كيف؟ الخليل إذا يقول كلام الأعرابي، قولوا لنا استووا يعني ارتفعوا، هو من قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، بمعنى ارتفع. قال: فصعدنا إليه فقال: هل لكم في خبز فقير ولبن هجير وماء نمير؟ العرب دائما يعني يسجعوا الكلام، هو يبغى يضيفهم، يعني يكتبوا ضيفكم قبلهم ضيفكم، كلام ثاني ما نبغى، ايش جمع كذا واستميت كذا واستميت ما هذا ما نبغى، يبغوا تمر يعني خبز ولبن ومويه مرحبا. فقلنا: الساعة فارقناه، يعني الكلام الطعام الآن فارقناه الحمد لله، ولكن يعني يريد شيء آخر غير الطعام اللغة. فقال: سلاما سلاما. فلم ندري ما قال. فقال الأعرابي، هذا المترجم الأعرابي اللي جنبه، قال: إنما سالمكم متاركة لا خير فيها ولا شر. سلاما يعني مشاركة، يترككم بدون لا خير ولا شر، يعني لا يريد أن يثني عليكم أو يحتفل بكم، وأيضا لا يريد أن يغضبكم باعتبار أنكم ضيوف. فقال فلانا مشاركة لا خير فيها ولا شر. فقال الخليل هو من قوله عز وجل: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني لسنا راضين عما تفعلون ولكن لن نتكلم. واحد جاي يسبك يشتمك يؤذيك فتقول سلاما، ما انت راضي عما يقول، لانه يسبك بما ليس فيه يشتمك، لكن مع ذلك لن ترد، لن تقول شرا. فكأن الاعراب يقول لهم لا اريدكم ولكن لن اسيء اليكم، فهي مشاركه لا خير فيها ولا شر. قال سلاما. فالخليل ذكر ان ذلك ايضا في كتاب الله عز وجل. ثم يذكر رحمه الله بعض ما استدل به من الاحاديث لا تثبت او اثار ما تثبت. قال بعد ذلك: اما سمعوا قول الله عز وجل حيث يقول: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات واطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا. قال فدل على ان موسى عليه السلام كان يقول الهي في السماء وفرعون يظنه كاذبا، فهذا واضح وقد سبق ايضاح. ثم يقول: فسبحان، هذه ابيات ذكرها الحافظ رحمه الله بعد ذلك: فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعلو الوجوه وتسجد. نعم، هذه يقول هذا الشعر لأمية بن أبي الصلت، وهذا من أعظم الشعر ومن خيره. يقول: فسبحان من لا يقدر الخلق قدره أبدا وما قدر الله حق قدره. هذا نعم، الخلق لا يستطيعون أن يقدروا الله تعالى قدره ولا أن يثنوا عليه كما يستحق عز وجل، بل هو كما أثنى على نفسه. ومن هو فوق العرش فرد موحد، واحد الأحد، مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعلو الوجوه وتسجد، أي تخضع وتنحني الرؤوس والوجوه وتسجد. هذا الرجل الذي آمن شعره وكفر لسانه، أو كفر قلبه، آمن لسانه وكفر قلبه، لأن الشعر من لسان. يقول وفيه يقول في وصف الملائكة من القصيدة أيضا: فمن حامل إحدى قوائم عرشه ولولا إله الخلق خلوا وأبلدوا قيام على الأقدام عالون تحته قرائقهم من شدة الخوف ترعب. فأخذ حال الملائكة الكرام لأنهم يخافون ربهم من فوقهم. الكلام إلي هذا كأنه من مأخوذ من القرآن، وإنما أخذه من علم أهل الكتاب، وهو من الحق الذي تتطابق فيه دعوات الرسل وكتب الله تبارك وتعالى المتتالية. قال أبو عمر: فإن احتجوا بقول الله عز وجل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هذا مما يحتجون به فعلا، وبقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض، وبقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الآية، وزعموا أن الله تبارك وتعالى في كل مكان بنفسه وذاته تبارك وتعالى، قيل لهم لا خلاف بيننا وبينكم وبين سائر الأمة أنه ليس في الأرض دون السماء بذاته. يقول ليس بيننا وبينكم خلاف أن الله تبارك وتعالى لا يقال فيه إنه في الأرض بذاته وليس في السماء، يعني إذا قصصنا لأنه في الأرض فقط بذاته، هل تقولون بذلك؟ لا يقول بذلك أحد من المسلمين. قال: فوجب حمل هذه الآيات على المعنى الصحيح المجتمع عليه. عرفتم العلة؟ كلام كيف؟ أهل السنة السلف جميعا العلماء يقولون إن الله تبارك وتعالى في السماء. الجهمية يقولون هو في كل مكان، أو هو في الأرض وفي السماء كما في الآية وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله بزعمهم. طيب، فيقول لهم ناخذ القدر المتفق عليه وندع القدر المختلف فيه. نحن نقول في السماء، وانتم تقولون في الارض وفي السماء، ما رايكم؟ هل تقولون هو في الارض فقط؟ لا، اعوذ بالله، لا نقول ذلك. قال اذا اتفقنا نحن وانتم على انه في السماء، فبقي ان نحمل الايه على المعنى الصحيح ونترك المعنى المختلف فيه. قال ما هو هذا المعنى؟ وذلك انه في السماء اله معبود من اهل السماء، وفي الارض اله معبود من اهل الارض، وكذلك قال اهل العلم بالتفسير. هذا قول اهل العلم، وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله، اي وهو الذي في السماء معبود وفي الارض معبود، فهو سبحانه وتعالى بذاته فوق العرش فوق السماء، لكن عبوديته حق واجب على من في السماء وعلى من في الارض. أما في السماء فهو معبود قطعا، لكن الإشكال أين؟ في الأرض من يعبد غيره؟ فهو يقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فكيف تقولون أنه لا يعبد في الأرض وتدعون كأنه لا يعبد إلا في السماء؟ قال فظاهر التنزيل يشهد أنه على العرش، ظاهر القرآن يشهد أنه على العرش، والاختلاف في ذلك بيننا فقط، وأسعد الناس به من ساعده الظاهر. وأما قوله تعالى في الآية الأخرى وفي الأرض إله، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يقول فالإجماع والاتفاق قد بين المراد، يعني وهو الله في السماوات وفي الأرض آية والأخرى هذه. فالإجماع والاتفاق قد بين المراد بأنه معبود من أهل الأرض. فتدبر نفس الكلام، فتدبر هذا فإنه قاطع إن شاء الله. قال ومن الحجة أيضا، ومن الحجة أيضا بأنه عز وجل على العرش فوق السماوات السبع، أن الموحدين أجمعين من العرب والعجم إذا كربهم أمر، إذا كربهم أمر يعني وقع بهم كرب أو نزلت بهم شدة، رفعوا وجوههم إلى السماء يستغيثون ربهم تبارك وتعالى. هذا دليل ماذا؟ دليل ايه؟ ايوه على العلو، لكن يسمى عندنا دليل ايه؟ الفطرة، دليل الفطرة، دليل الفطرة. وهو ذكر الأدلة من النقل الآيات، ثم ذكر كلام السلف أهل التفسير فيها أنهم مجمعون على ذلك، ثم ذكر دليل الفطرة. يقول وهذا أشهر وأعرف عند الخاصة والعامة من أن يحتاج فيه إلى أكثر من حكايته، ما يحتاج إلى أن نذكره، ما يحتاج إذا ذكرناه أن نوضحه. واضح جدا أن جميع الناس العرب والعجم إذا أرادوا، إذا نزل بهم كرب أو شدة وأرادوا اللجوء إلى الله، فكيف يتجهون إلى السماء؟ هذا يدعون الله سبحانه وتعالى. يقول لأنه اضطرار لم يؤنبهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم، بل نقول لم يعلمهم إياه أحد. نعم ورد، ورد في الأحاديث، لكن هم مفطورون عليه قبل أن يتعلموا وقبل أن يعلموا. ثم قال وقد قال صلى الله عليه وسلم للأمة التي أراد مولاها عتقها إن كانت مؤمنة، فاختبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن قال لها أين الله. وهذا يأتي في الدليل الذي بعد هذه الفقرة، يعني احنا في الثالث عشر بعده دليل الرابع عشر التصريح بلفظ الأين، هذا يأتي إن شاء الله، ولكن لا بأس أن نقرأه الآن لأن الحافظ ابن عبد البر رحمه الله قد ذكره، والكلام بعضه يؤيد بعضا. قال اختبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن قال لها أين الله، فأشارت إلى السماء. ثم قال لها من أنا؟ قالت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. فاكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم منها برفعها رأسها إلى السماء، واستغنى بذلك عما سواه. ثم ذكر الحديث عن معاوية بن الحكم بسنده رحمه الله، عن معاوية بن الحكم قال أطلقت غنيمة لي ترعاها جارية لي في ناحية أحد. كان لديه غنيمات ترعاها في ناحية جبل أحد. قال: فوجدت الذئب قد أصاب شاة منها. هجم الذئب على الغنم فأخذ منها شاة. وأنا رجل من بني آدم. ورحمه الله يريد أن يقدم عذرة لكي لا يقال كيف تقدم على هذا العمل، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يحسفون، يعني أتأحزن وأندم وأتحسر إذا فاتني شيء مثل بني آدم من سائر خلق الله. وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عليه بشر من خلق من خلق الله، لكن يتميزون بأنهم إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، إذا فعلوا إذا ظلموا أنفسهم أو فعلوا فاحشة أو أجرموا أي ذنب فأحسن تابوا إلى الله. فهم يمر عليهم ويمر على كل الناس من الغفلات، من الغفلات المتوالية التي أو العارضة التي تعرض على القلب، لكنهم سرعان لا يستغفرون الله سبحانه وتعالى وينفقون. هكذا كان حالهم رضي الله تعالى عنهم. قال: فصككتها صكة، ضربها ضربة قوية، فندم طبعا وتألم لذلك، ما الحل؟ ثم انطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فعظم علي. قال: فقلت: يا رسول الله، فهل لا أعتقها؟ النبي صلى الله عليه وسلم الرسول المبعوث رحمة للعالمين، نبي الرحمة الذي وصفه ربه تعالى بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، بل هو رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جانب الرحمة والشفقة على كل أحد، لا يرضى أن ينزل بأحد وإن كان كافرا ما لا يستحق، إلا يكون من يستحقون العقاب لا يجوز. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان والشيوخ وهم في حال الجهاد. هذا نبي الرحمة وهذا دين الرحمة، وهذه ليست حرة، هذه أمة جارية مملوكة. ويأتي نبي الهدى والرحمة صلى الله عليه وسلم وهو في تلك الأيام وفي كل حياته صلى الله عليه وسلم مشغولا بالجهاد ونصرة دين الله وإقامة الحدود وتعليم الناس الدين، يأتي رجل ويقول: فككت جاريتي فكة. تذهب هذه القضية هباء؟ ما في شيء، جاريتك حلالك، ما في مشكلة؟ لا والله أبدا، لأنه صلى الله عليه وسلم ما بعث إلا رحمة للعالمين، لأن هذا الدين هو الذي أقر حق الإنسان الحقيقي، وليست المرافق الخداعة التي يزعمها من يزعمها في هيئة الأمم وغيرها وثيقة حقوق الإنسان. لأول مرة في تاريخ أوروبا عام 1948 تكتب وثيقة حقوق الإنسان، وأن الإنسان لا يجوز لأحد أن يسترقه ولا أن يظلمه، وأعطوه بعضا من الحقوق. وعرض الميثاق على الأمم المتحدة، وبقي أكثر من 60 دولة لم توقع عليه، بعضها اليوم لم توقع على ميثاق حقوق الإنسان هذا الذي ما فيه من إعطاء الحق إلا بعض ما جاء به رسول الرحمة صلى الله عليه وسلم. هذا هو دين الرحمة الحقيقي ودين السلام. ولكن أي سلام وأي رحمة؟ أهي الذي تبطل الجهاد وتبطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لا، السلام في موضعه والرحمة في موضعها والجهاد في موضعه والقوة في موضعه، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعظم عليه النبي صلى الله عليه وسلم الأمر، عظم عليه: كيف تطلبها؟ كيف تصفها؟ لا ذنب لها، والذئب يغلط، ولو أنك واقف ألم يكن ألا يحتمل أن يأتي الذئب ويأخذها وأنت واقف؟ إذن لما هذا التعنيف عليها؟ هذه جارية. انظروا يا أخوان، لم تأتي تشتكي حتى نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطيب خاطرها فأنف على الصحابي. الصحابي بنفسه جاء يشكو نفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل ما دمت جيت كذا فذهب انتهى الامر، بل عظم عليه وعلمه. هكذا هكذا دين الرحمه ودين حق الانسان الحقيقي في كرامته وفي حريته وفي عيشه. فإن من كثرة ما آلمه وأنبه وازعه وما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، فهل لا أعتقها؟ ما رأيك لو أعتقتها؟ في بعض الروايات أن أمه أم معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه نذر أن تعتق رقبة. والله فرصة، لما لا أعتقها؟ فلن أنا أكفر عن ذنبي فأعتقها، أو عن أمي فأعتقها. إيش المشكلة؟ المشكلة أنها جارية أعجمية راعية غنم، لا أدري أهي مسلمة أهي مؤمنة أم غير مؤمنة، والرقبة اشترط فيها أن تكون مؤمنة. فهذه طبعا مؤمنة بمعنى إيه؟ معنى مسلمة، مؤمنة بمعنى مسلمة، يعني ليست كافر، يعني من أهل الملة من أهل القبلة. قال: فأتني بها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأتني بها. اختبار بسيط ونجريه لها، إن تبين أنها مؤمنة مسلمة إذن تعتقها، وإن كانت غير ذلك فيعلمها الإسلام أو الأمر يكون له نظر. قال: فجئت بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب إليها: يا أمة الله، تعالي تعالي إلى رسول الهدى والرحمة صلى الله عليه وسلم. فجاءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمة سوداء أعجمية راعية غنم لا تملك شيئا ولا تستطيع أن تدافع عن نفسها ولا أن تقيم محاميا ولا أن تصنع ولا أبدا، لكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلم الحكام والولاة والناس من بعده أنه بالعدل تصلح الأمم وتستقيم الدول. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ أين الله؟ يعني هذا السؤال يا أخوان ليس سؤال الممتحن المتعنف، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يمتحن إيمانها متعنفا ليعلم هل هي من الراسخين في العلم، هل هي من المؤمنين حقا، لسألها في أمور مما لا يحصل لها ولا يعلمها إلا الراسخون في العلم أو المتفقهون في الدين. لا لا، الأمر ليس كذلك، الأمر مجرد معرفة أنها مسلمة، يعني أنها تجزئ في العشق، الإجزاء، والإجزاء يحصل بأدنى المطلوب، يحصل الإجزاء كما إذا قلنا إذا توضأ الإنسان مرة واحدة أجزأ. إذا كان الإنسان يريد أن يغتسل من الجنابة فعما يتبعه بالماء دفعة واحدة أجزأ، لكن هذا هو الغسل الكامل؟ هذا الكمال؟ هذا ليس الكمال، وإنما إجزاء يجزئ، فيريد فقط شيئا يجزئ أنها تعزئ. قال: أين الله؟ قال: في السماء. ما في مشكلة، يعني واضح ومحتاج، مهما كانت عجمية راعية غنم كذا، في السماء. فقال: من أنا؟ قال: أنت رسول الله. انظروا، يعني حتى تعرفوا أن السؤال الأول أو رقم ألف مثلا في غاية اليسر والسهولة والوضوح، يدلكم على ذلك الشق الثاني أو السؤال الثاني: من أنا؟ سبحان الله، وهل يخفى القمر؟ وهل أحد يفهم أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السؤال واضح جدا، من أنا؟ أنا رسول الله. فإذا السؤال الأول مثل، يعني أمر واضح، فسألها فيما يتعلق بماذا؟ بالألوهية والرسالة، فكان ذلك قائما المقام: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يعني كأنها قالت: أشهد أن لا إله إلا الله. أين الله؟ السماء. طيب، ومن أنا؟ رسول الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. هذه أدنى أو أول ما يدخل به الإنسان في دين الإسلام. وبئس والله بمن يدعي العلم وهو يجهل ما عرفته هذه الجارية العجمية. أدنى ما يدخل به المرأة في الإسلام وماذا يقول الناس وماذا يعقبون وماذا يعلقون. اسمعوا إلى كلام المعلق وهو عبد الله ابن الصديق، يقول: أنه ورد بلفظ أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت نعم. وقد يقول قد تصرف بعض الرواة في ألفاظ. أول حاجة رواه مسلم أبو داود والنسائي صحيح. وقد تصرف بعض الرواة في ألفاظه فروي بهذا اللفظ كما هنا وبلفظ من ربك؟ قالت الله ربي. وبلفظ أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت نعم. كيف يعني؟ يقول رواية أين الله؟ هذه من تصرف الرواه وتصرفوا، لكن ايش الرواية الصحيحة يا ايها المحقق؟ قال انه سألها من ربك او اتشهدين ان لا اله الا الله. طيب لعلمكم طبعا الرواية التي في صحيح مسلم هي ايش؟ اين الله. لكن يأتي لماذا يريد ان يتهم الرواه؟ قال ويؤيد ذلك ان المعبود من حال النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه بالتواتر انه كان يختبر اسلام الشخص بسؤاله عن الشهادتين اللتين هما اساس الاسلام ودليله. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قد يسأل عن الشهادتين، لكن كما في سؤال الاعرابي اتشهد ان لا اله الا الله؟ قال نعم في الشهادة في رؤية الهلال. لكن اذا سأل اين الله ومن انا فهو بقوة اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، بل اوضح واجلى، لانه كما قلنا مخاطبة لها على قدر عقلها ولغتها وفهمها، فهو يخاطبها باقل مما يخاطب فيها الاعرابي، لان يعني الاعرابي اقل في انه عربي يفهم اللغة. قال اما كون الله في السماء، يعني لو وقف عند هذا الحد قلنا رجل تعارضت عنده الروايات فقدم روايات على أخرى مثلا، لكن ليس هذا المقصود. انظروا ماذا يريد بالضبط. أما كون الله في السماء فكانت عقيدة العرب في الجاهلية وكانوا مشركين، فكيف تكون دليلا على الإسلام؟ هذا السؤال هذا موجه من عبد الله بن الصديق إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله الأكبر عليه. هو الذي قال لها ذلك وأجابت، فكأنه يقول كيف تجعل ما هو من عقيدة العرب في الجاهلية دليلا على الإسلام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم الذي فعل ذلك، أجر أن تسأل رسول الله السؤال، هل هو الذي فعل ذلك؟ ومن قال لك إن عقيدة العرب في الجاهلية هي أن الله في السماء، يعني كانت هذه من خصائص عقيدتهم، كونه تعالى في السماء. نعم كان يقر بها العرب الجاهلية ويقر بها جميع الأمم، وهذا حجة عليك يا مسكين يا محقق. هذا المحقق انظروا كيف بعض المحققين ينسخ عبارات الأصل. الإنسان إذا قرأ هذا الكلام النفيس العالي ثم يأتي إلى هذه الكلمة قد تفسد عليه جميع ما قال. عليك كل الكلام الحادث أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك، والعجم يقولون وحتى الأمريكان والإنجليز يقولون ما في مشكلة، إجماع فطرة كل الفطر تشهد بأنه تبارك وتعالى في السماء. ونعوذ بالله من غلبة الهوى، نسأل الله العفو والعافية، لأن يلقى الإنسان ربه تعالى جاهلا أميا والله لا يقرأ ولا يكتب خير له من أن يلقاه بهذه التأويلات التي تصرف معاني كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن معانيها تصرفها إلى الأهواء والضلالات والشبهات. ثم يقول على كلام الله رحمه الله، قال عن مالك بسنده إلى مالك رحمه الله قال الله عز وجل في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه مكان. الله عز وجل في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه مكان، وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه لا يخلو من علمه تعالى مكان. قال وقيل لمالك الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال مالك رحمه الله استواؤه معقول وكيفيته مجهولة، وسؤالك عن هذا بدعة، وأراك رجل سوء، أو أراك رجل سوء. وقد روينا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال في قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى مثل قول مالك هذا سواء. فقد تقدم والحمد لله أنا حل لكم أين قال هذا الإمامان. وأما احتجاجهم بقوله عز وجل ما يكون للنجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، فلا حجة لهم في ظاهر هذه الآية، لأن علماء الصحابة والتابعين الذين حملت عنهم التأويل يعني التفاسير التأويل في القرآن قالوا في تأويل هذه الآية هو على العرش وعلمه في كل مكان وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله. إذن الحافظ أبو عمر رحمه الله وهو ثقة في نقله وواسع في اطلاعه يذكر أن هذا بمنزلة الإجماع أو هو إجماع، أن قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم إجماع على أنه بعلمه، أن الله تعالى فوق العرش بذاته وأنه مع الناس في كل مكان بعلمه الذي لا يخفى عليه شيء. ثم ذكر يقول ذكر سليد عن مقاتل وعن الضحاك بن مزاحم بقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا وربعهم قال هو على عرشه وعلمه معهم أينما كان. قال وبلغني عن سفيان الثوري مثله قال سليد وحدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن زيد بن حبيس عن ابن مسعود قال الله فوق العرش ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم. هذا هؤلاء أعلم الناس بالتفسير، ابن عباس وابن مسعود وتلاميذهما. الله فوق العرش ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم. قال سليد وحدثنا حسين عن أبي بكر عن مجاهد قال إن بين العرش وبين الملائكة 70 حجابا، حجاب من نور وحجاب من ظلمة، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. ثم قال بعد ذلك عن ابن موسى عن ابن موسى الضبي قال سألت سفيان الثوري عن قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم قال علمه علمه. قال علي بن الحسن وسمعت المبارك يقول إلى أن قال عن أبي داود نقل عن أبي داود بسنده عن ابن المبارك قال الرب تبارك وتعالى على السماء السابعة على العرش، قيل له بحد ذلك قال نعم هو على العرش فوق 7 سماوات. أيضا علق المعلق بكلام طيب ما في داعي له. قال وحدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي عن وكيع بسنده إلى وكيع قال كفر بشر ابن المريسي في صفته هذه قال هو في كل شيء. بشر المريسي قال إن الله في كل مكان من الجهمية. فقال وكيع شيخ الإمام أحمد رضي الله تعالى عنهما الإمام المشهور الجليل الثقة قال كفر بشر لهذا الكلام، كفر لأنه قال هو في كل شيء. قيل له وفي قلنسوتك قلنسوة المعروفة قال نعم. قيل له وفي جوف حمار قال نعم نعوذ بالله من الضلال، لأنه مكان تطلق عليه أنه مكان كل شيء، تتخيل أنه مكان وإن كان من المراحيض وإن كان في القاذورات وإن كان في بطون الجيف نعوذ بالله. فالذين يقولون إن الله في كل مكان تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فإنهم يصفونه بذلك تعالى الله عما يقولون، يلزمهم ذلك ولا بد، لأن هذه أمثلة مكان، فهم يقولون أمرا لو فطنوا له لما قال به مسلم لمخالفته للمنقول وأيضا لمخالفته للمعقول. ولهذا ما يقوله بعض الناس إذا استفتحوا خطبهم أنه سبحانه سبحان الحمد لله الذي تنزه عن الزمان والمكان فلا يقال له أين ولا كيف ولا كيف. لا، هذه العبارات خطأ، لأن ماذا المقصود بها نفي العلو ولا يقال له أين. النبي صلى الله عليه وسلم قد قال أين، هكذا نتنبه. فإذا قال وهو في كل مكان هو الذي في كل مكان، وقل أيضا هذه أجملت بفصل، يجب أن تقول وعلمه في كل مكان أو هو في كل مكان بعلمه، وتقول قبل ذلك وهو فوق العرش بذاته سبحانه وتعالى. وقال عبد الله بن مبارك رضي الله تعالى قال: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. ليه؟ اليهود قالت: وقالت اليهود عزير ابن الله، ذكر الله في القرآن، نحكيها لو قلها عنه. النصارى ثالث ثلاثة عيسى ابن الله، لو قلها نحكيها عنهم، لكن لا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. يقولون في كل مكان، إذا قيل يا جهم يا بشر في كل مكان، حتى في المراحيض عياذا بالله، حتى في الجيش، حتى في كذا، يقول نعم نعم. قال: لا نستطيع، لا نستطيع أن نحكي كلامهم. ولهذا فإنهم يقولون هؤلاء كفار زنادقة، يقولون في الله قولا عظيما، يقولون كذا، ولا يستطيعون أن يقولوا هذا الكلام، لأنه لا يقوله ولا يتصور ولا يتخيله عاقل ولا مسلم أبدا. ثم شرع رحمه الله في بيان الحديث الحافظ بن عبد البر قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا، فقد أكثر الناس التنازع فيه، كثير تنازعوا فيه، مع أنه حق ظاهر، والذي عليه جمهور أئمة أهل السنة أنهم يقولون ينزل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة هو إجماع، لكن قال الجمهور احترازا لأنه سيذكر عن بعض من نسب إلى السنة فنذكره الآن، وإلا في الحقيقة هو إيه؟ هو إجماع من أهل السنة والحمد لله أنه ينزل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويصدقون بهذا الحديث ولا يخيفون. كيف ينزل؟ كيف يخلو منه العرش؟ لا يخلو. كيف السماء الدنيا أين هي من العرش؟ كيف ينزل إلى بلد والبلد الآخر فيه نهار وهذا فيه ليل؟ كيف كيف؟ كل هذا لا يقوله السلف ولا يكيفون. والقول، شوف القاعدة، والقول في كيفية النزول كالقول في كيفية الاستواء والمجيء، والحجة في ذلك واحدة. الحجة واحدة، وهي أن نثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. المورد واحد والحجة واحدة، وفي الجميع لا نقول كيف ولا نمثل ولا نعطل ولا نؤول. قال: وقد قال قوم من أهل الأثر أيضا أنه ينزل أمره وتنزل رحمته، وروي ذلك عن حبيب كاتب مالك وغيره، وأنكره منهم آخرون. يعني بعضهم يقول أن البعض قال ينزل أمره أو تنزل رحمته، وهنا يجب أن نقف وقفة تفيدكم إن شاء الله في مواضع، وهو إذا نقل عن أحد من السلف مثلا، لو صح أن أحد من السلف قال ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، قال تنزل رحمته، ما ذكره الطبري رحمه الله وغيره من المفسرين من قول بعض الصحابة كابن مسعود أو ابن عباس: يوم يكشف عن ساق، قال يوم يشتد الكرب، يشتد الهول إلى آخره. هل هذا الكلام فيه نفي للصفة؟ أيوة الحمد لله. هنا الأساس، هنا الإشكال. المؤولون لو كانوا يكتفون يقولون ينزل ربنا يعني تنزل رحمته، ثم لعلهم يقصدون أنه ينزل، فإذا قال هذا القول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر، ويقصدون بذلك أنه في تلك اللحظة تكون رحمة الله عز وجل، يعني هو يقول ذلك ليرحم عباده، يعني يحتمل. لكن هم ماذا يقولون؟ لا ينزل. هم كذبوا الحديث، يعني كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ردوا عليه كلامه، لا ينزل، لا ينزل أصلا، وإنما تنزل رحمته يقولون. وهنا نقول أي رحمته ما تنزل إلا في الثلث الأخير، رحمته أمره ما ينزل إلا في الثلث الأخير، ما يمكن. لكن لو كانوا يقصدون أنه ينزل فتنزل رحمته، يعني تكون رحمته أقرب إلى العباد مثلا مع إثباتهم للصفة، ما نقف لهم، لأنه يعرف في أي آية من كتاب الله فضلا عن هذا وهو حديث أن السلف الصحابة المفسرين يختلفون في تفسيرها على أقوال، لا يهمنا ذلك. أقوال كثيرة أحيانا، بعض الآيات خمس أقوال، ستة، عشر، ما يهمنا ذلك. يهمنا ماذا؟ أن لا ينكر أحد صفة لله، هذا اللي يهمنا. لاحظتم كيف؟ فإذا قال أحد نعم نثبت نزول الله، لكن المراد هو أن الرحمة تكون أقرب، فهم خطأ صواب شيء آخر، راجح مرجوع شيء آخر، لكن الذي يقول لا ينزل لا ينزل، هذا رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه. إذا روي هذا عن من؟ عن حبيب كاتب مالك. ماذا قلت يا كاتب مالك؟ قال ينزل تنزل رحمته أو ينزل أمره. أول شيء ما منزلة حبيب في العلم؟ وإن كان كاتب الإمام مالك يقول حتى نفس المعلق ذكر هنا قال وهذا الله تعالى أنطقه به، وإلا كان ينبغي له على عقيدته أن يؤيد ويقول إمام عظيم ولا يعقل أن يكون تلميذ مالك وهو ضعيف، لكن الله تعالى أنطقه فذكر هو بنفسه قال متروك متروك كذبه أحمد وأبو داود وجماعة. واحد يقول به الإمام أحمد كذاب، هذا يأخذ في العقيدة، ما يقبل روايته لحديث واحد لو كان في أي أدنى حكم الأحكام في نقطة أدعى عن الطريق، ما يقبل روايته. فكيف ما يتعلق بصفات الله؟ وهذا أيضا ليس رواية بل هو من عنده يريد أن يوقف الله سبحانه وتعالى، كذاب كذاب، إذا لا يأخذ كلامه. طيب قال وأنكره منهم آخرون، أنكر عليهم العلماء الآخرون وقالوا هذا ليس بشيء، هذا ما هو كلام. لماذا؟ قال لأن أمره ورحمته لا يزالان ينزلان أبدا في الليل والنهار، وتعالى الملك الجبار الذي إذا أراد أمرا قال له كن فيكون في أي وقت شاء، ويختص برحمته من يشاء متى شاء، لا إله إلا هو الكبير المتعال. نعم رضي الله تعالى عنه، قد أثنى على الله سبحانه وتعالى بهذا الثناء، وهو عز وجل أهل الثناء. إلى أن يقول في رد كلامهم هذا وما شبهه قال وما غاب عن العيون، هذا يقول الحافظ بن عبد البر رحمه الله في إبطال قول من يرون أو من يتساءل كيف ينزل كيف يصعد كيف يكون كيف كيف، قال وما غاب عن العيون فلا يصفه ذو العقول إلا بخبر، ما نصف الكيفيات ما نتكلم إلا بخبر، ولا خبر في صفات الله إلا ما وصف نفسه به في كتابه، هو جاءنا بالخبر وأخبرنا عن نفسه وأخبرنا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، قال في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا نتعدى ذلك إلى تشبيه أو قياس أو تمثيل أو تنظير، فإنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، رضي الله تعالى عن هذا الإمام. ثم قال رحمه الله قال أبو عمر قال أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحجون فيه صفة محقورة، يثبتون الصفات دون أن يكيفوها أو يصفوها بما يعني ما يشبه البشر، بما يدخل تحت إدراك أو عقول البشر. وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه، يزعمون أن من أقر بها مشبه، من ذاك الرافض المجرم اللي يقول هؤلاء أهل السنة ممثلة مشبهون، وأن إمامهم أحمد بن حنبل روى في مسنده أن الله تعالى إذا كان الثلث الأخير من الليل ينزل إلى سماء الدنيا على حمار، هذا رواه الإمام أحمد، ولا قاله ولا قال أحد السلف، من أين جاءت كلمة حمار؟ من أين جاءت تمثيل؟ لأن الرافضة أكذب القلب، قال الإمام الشافعي رحمه الله ذلك، وقاله الذهبي وابن حجر كل أئمة الجرح والتعديل، أكذب أمة في الدنيا هم الروافض، كذبوا على الله وكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبوا على أصحابه، كل أصحابه كذبوا عليه، حتى الأربعة الذين يدعون أنهم يوالونهم علي وعمار والمقداد كذبوا عليهم، حتى علي وسلمان كذبوا عليهم، فما تركوا أحدا إلا كذبوا عليه هؤلاء الروافض. ومن ذلك هذا الكذب الصريح في المسند هذا الحديث. أحد قال بهذا وهذا بيدن أهل البدع يزعمون أن من أقر بالصفات مشبه مجسم إلى آخر ما يقولون. قال وهم عند من أثبتها نافون للمعبود، يعني أهل البدع عند من يثبت الصفات نافون للمعبود، يعني باللازم. ذكرنا ذلك طبعا، قلنا هذا بيش باللازم، إذا قالوا لا داخل العالم ولا خارج، ليس له وجه ولا يد ولا عين ولا سمع ولا بصر، ما هو شيء، هذا ليس بشيء، ليس بشيء. إذن فهم في الحقيقة نافون للمعبود، أو كما قال العلماء غير الحافظ رحمه الله بن عبد البر، من عطل الصفات أو نفى الصفات أو المعطل عابد إيه؟ المعطل عابد عدم، والممثل يعني المشبه عابد. قال نعم. قال والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله وهم أئمة الجماعة والحمد لله. أئمة الجماعة يعني أهل السنة والجماعة، يعني يا أخوان هذه عبارات السلف المتقدمين دائما يقولون الجماعة الجماعة روى الجماعة قالت الجماعة مذهب الجماعة. ومن هنا نكثر قضية مهمة إن شاء الله تأتينا في آخر الكتاب، ما معنى الجماعة؟ الجماعة التي من خالفها ضل أو ابتدع أو كفر. الجماعة يعني أهل السنة والجماعة التي ليست من الفرق. الجماعة هنا تقابل إيه؟ أهل الفرق. إذا نقول خوارج، ولهذا بعض السلف الفرق عنده فرقتان أو قسمان. كيف قسمان؟ الجماعة والخوارج. الجماعة يعني من كان أيوة، والخوارج كل من خرج عن الصراط المستقيم. ولهذا لو أحد قرأها ولا يفهم هذا المعنى يقول كيف يجعل الجهمية من الخوارج؟ الجهمية والخوارج على طرفين نقيض، لكن لا، الخوارج عند البعض المقصود به كل من خرج. هذا في كلام العلماء الأولين، ومنهم على ما أذكر الآن أيوب السختياني رحمه الله. قال يذكر بالأسانيد، قال روى حرملة قال سمعت عبد الله بن وهب يقول سمعت مالك بن أنس يقول من وصف شيئا من ذات الله، يعني يريد أن يدلل على أن السلف لا يشبهون ولا يمثلون، فينقل عن مالك رحمه الله بهذا السند قال من وصف شيئا من ذات الله مثل قوله وقالت اليهود يد الله مغلولة وأشار بيده إلى عنقه، ومثل قوله هو السميع البصير فأشار إلى عينيه أو أذنه أو شيئا من بدنه، قطع ذلك منه لأنه شبه الله بنفسه، لأنه شبه الله بنفسه. إذن العبارة هذه هل هي على ظاهرها ولا مقصود بها شيء معين؟ المقصود من كلام الإمام مالك رحمه الله من قال ذلك على سبيل التشبيه، على سبيل بدليل قوله قطع ذلك منه لأنه شبه الله بخلقه. لكن هل ورد، أنا أسألكم الآن، هل ورد مثل إيه؟ تفضل يا أخي. وكان الله سميعا بصيرا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ورد غير ذلك؟ حديث القبض نعم، الواو على المنبر، قال حتى ظننت أن المنبر أحسن. وحديث أيوة الأصابع. طيب وكمان الأصابع، الحديث الحبر. أيوة أحسنتم. إذا ما الفرق بين هذا وبين كلام الإمام مالك رحمه الله؟ إذا عرفتم الفرق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ذلك أو الصحابة يريدون حقيقة الصفة، حقيقة الصفة وإثبات الصفة، وكان الله سميعا بصيرا، يعني له سمع وبصر على الحقيقة لا يؤول فيقال علمه كما قالت المعتزلة والجهمية. لكن هل يعني أنه له سمع كسمعنا وبصر كبصرنا؟ لا. فلو قال أحد هكذا إن الله له سمع كسمعي وبصر كبصري تعالى الله عن ذلك، هذا الذي يقطع منه ذلك الأمر. ومالك رحمه الله عندما كان يقول هذا القول لم يكن يقول من فراغ، لأنه كان معاصرا أيوة لمين اختبركم، من أول من أظهر التشبيه والتمثيل في الصفات، وكان يقول يده كيدي ويمثل لله سبحانه وتعالى على الأقل في الجملة إن لم تعرف الأسماء، مرت معنا بالإسم بالطحاوية نسيتم؟ لا، الجهمية ينكرون المعتزلة، مشكلة يعني لا، المعتزلة ينكرون الصفات الثابتة، كيف نقول لهم يمثلون؟ ها هم يروننا أن إثبات الصلة تمثيل كفر، فكيف هم يثبتون شيء؟ فنوريكم وضعها من الطحاوية. الله المستعان. إذا كان نسيتم وأنا كررت هذا مرارا وقلت لكم أتباعهم اليوم ينكرون الصفات، أما أجدادهم فكانوا ممثلة مشبهة. ها قدماء الروافض يا أخوان، قدماء الرافضة أصل دينها إيه؟ أيها السلام هي سأل الله يسأل هشام بن الحكم الرافض وداود الجواردي موجود عندنا هنا. الدين أطلع لكم ولا أطلعوه؟ مشكلة يا شباب إذا كنتم تنسوا. إذا نقول إيه؟ الروافض الذين قال قائلهم المعاصرين إننا نحن أهل السنة نسبح الله ويقول ينزل على حمار، تعالى الله عما يقولون، هم أصلا أصل التمثيل وأصل التشبيه، لأنهم أخذوه عن من؟ أحسنت، عن اليهود. أصل دينهم مأخوذ عن من؟ عن اليهود. واليهود التوراة المحرفة فيها ما يدل على ذلك، التوراة المحرفة فيها تمثيل تشبيه فيها. نعم ملأة قلنا لكم هذا. الله المستعان. أنا أقول طلابي اللي في الجامعة بس اللي يضيعوا أصل حتى اللي في المسجد. الله المستعان يا اخوان ما ينبغي هذا. يعني فين قلنا؟ طيب نخلينا الان، لكنه موجود وكتبتم وعلقتم في ذلك الوقت. الروافض الرافضة اخذوا دينهم عن اليهود، والتوراة فيها اثبات الى حد التمثيل والتشبيه، فيها ان الله تعالى أما يقول صارع يعقوب إلى الفجر، صارع وكيف هذا مما يعيد كلام هشام، يعني مما يستدل به هشام بالحكم الرافضي وأمثاله، أن الله تعالى لما جاء الذين في كتاب الله ذكر الله أنهم الملائكة أتوا إلى إبراهيم عليه السلام بالبشرى، رسلنا ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى يقولون في التوراة إن الله تعالى جاء بنفسه ونزل إلى إبراهيم وسلم عليه وأحضر إليه الماء وقال نغسل رجليك، يقول إنه الله تعالى. وهكذا في مواضع كثيرة يثبتون لله تعالى من الصفات ما هو من حق المخلوق. يقولون إن الناس لما ظهر شرهم في الأرض ندم الرب أنه خلقه، تعالى الله عما يقولون. فكيف؟ يقولون إنه لما غضب الله على بني إسرائيل قام موسى يقول يا ربي ارجع عن غضبك، ارجع عن غضبك وارجع عن الانتقام قبل يسرد بشعبك، واخذ يعاتبه حتى رجع، نعوذ بالله. وهكذا ملأ التوراة. فهؤلاء احفاد اليهود، دينهم دين اليهود. من الذي انشأ دين الرافضة واسسه؟ اليس هو عبد الله بن سبأ اليهودي؟ اخذوا ذلك عن اليهود، ولهذا صدقوا ان الله تعالى حل في علي بن ابي طالب مع انه بشر رأوا امامهم. كيف يصدق احد ان الله تعالى يحل في بشر الا من كان دينه السابق كما ورد في التوراة أنه جاء إلى إبراهيم وأنه صارع يعقوب؟ إذن يمكن أن يحل في علي. فلهذا صدقوا. كانت أديانهم اليهودية السابقة والمجوسية أيضا، فيها اليهود كانوا طائفة كبيرة وما يزالون في إيران، فتلاقحت المجوسية مع اليهودية في عقيدة الحلول والاتحاد وما أشبهها. ومنها كانت الصوفية، إذ من أين جاءنا التصوف إلا أيضا من جهتهم؟ هذا كلام يا أخوان كررناه واضح. فنقول هؤلاء الروافض قاتلهم الله وقبحهم، كان هذا دينه. نستمر كلام في الرافض، نسألكم برضه. طيب متى تحولت الرافضة إلى الإنكار؟ الآن لو تقرأ أي كلام كتب الرافض ينكرون جميع الصفات كالمعتزلة تماما. متى تحول إلى الإنكار؟ قلنا لكم ذلك وقلنا السبب وقلنا من أشهر من حوله من الإنكار. تحولوا إلى الإنكار في القرن الرابع تقريبا، ابتداء من القرن الرابع. السبب في ذلك ألما أظهر الله تبارك وتعالى السنة في زمن الإمام أحمد المتوكل، أما عاد السنة وأحياها، ومن جاء بعده من الخلفاء منهم القادر بالله عمموا في جميع البلاد أنه يلعن على المنبر في كل الخطباء البلاد، يعني بلاد صحيح، يعني من أقصى المغرب إلى أقصى المشرق على جميع المنابر يلعن الروافض وتلعن الأشعرية ويلعن كل من يأول الصفات، حتى لا يكون الناس إلا الاعتقاد الصحيح وهو اعتقاد الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه. في ذلك الوقت ذل أهل البدع، ذلوا وتجمعوا جمع بعضهم على بعض، فتلاقحت الرافضية مع الاعتزال. يعني هذا أبرز الأسباب. فالمعتزلة يقولون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن الخروج عن الحكام وما يشبه كلام الروافض، فتلاقحت الفرق وتقاربت، ويقولون بالمجاز، والمجاز قال به أولئك. لأنه يعني يمكن نفهمه ببساطة يا أخوان، الروافض عندهم مبدأ وأقرروه وأصلوه في جميع كتبهم، يقول إذا نزل أحد، يقول أنهم سألوا أبا عبد الله. من أبو عبد الله؟ أبو عبد الله عند الرافضة من؟ جعفر الصادق. أيوة. قال أبو عبد الله، قيل سئل أبو عبد الله، إذا نزل العام منا إلى بلد من بلاد العامة وليس لديه فقيه يسأله، فماذا يصنع؟ شفتوا كيف؟ واحد راح من هؤلاء الرفض، ذهب إلى بغداد مثلا، إلى دمشق، بلد من بلادها السنة، ما وجد فقيه من فقهاء الروافض يفتيه، ماذا يصنع؟ قال ينظر إلى ما عليه العامة ويصنع خلافه. بس كيف يتوضوا؟ يقف خلاص. كيف يصلوا؟ أجلس تطلع الحق. يؤمن بالقرآن كله؟ قل لا لازم. أي شيء يسووه خالفهم فأنت على الحق. يعني هذا مبدأ عندهم، المهم أن يخالف أهل السنة، لأن مقصده بالأصل هو مخالفة دين الإسلام وطلقه من الوجود. فلهذا أهل السنة يثبتون الصفات وينكرها، أهل السنة ينكرون المجاز ويثبتون المجاز، أهل السنة يتبرؤون من الفلسفة والمنطق فلنكن أصحابها. هذه أيضا من الدوافع الأساسية عند أولئك القوم، وتاريخهم شاهد وحافل بذلك، وهو تاريخ بالدماء وليس فقط بالكتابة. تاريخ الروافض مع الإسلام تاريخ مكتوب بالدم من الطرفين، وليس مجرد خلاف على ورق. فلهذا هم يقولون، أو هم الذين قالوا هذا، فنقول إن الإمام مالك رحمه الله لما قال ذلك قاله لأن في عصره كان هشام وداود وأمثالهم وأتباعهم. ثم قال بعد أن ذكر أيضا حديث الصورة وغيره، قال الذي عليه أئمة أهل السنة وأئمة الفقه والأثر في هذه المسألة وما أشبهها الإيمان بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، والتصديق بذلك، وترك التحديد والكيفية في شيء منه. ثم أخذ ينقل الأقوال عن سفيان بن عيينة أنه سئل قال عن حديث عبد الله إن الله عز وجل يجعل السماء على إصبع، وحديث إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن، وإن الله لا يعجب أو يضحك ممن يذكره في الأسواق، وأنه عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة، ونحو هذه الأحاديث، ماذا قال سفيان بن عيينة وهو شيخ الإمام أحمد رضي الله تعالى عنهما من أجل علماء السلف؟ قال هذه الأحاديث نرويها ونقر بها كما جاءت بلا كيف. ما الكيف؟ نرويها ونقر بها كما جاءت بلا كيف، دون الدخول في الكيفية. وبسند آخر عن الوليد بن مسلم قال سألت الأوزاعية إمام أهل الشام، وسفيان الثوري إمام أهل العراق، ومالك بن أنس إمام أهل المدينة، والليث بن سعد، طبعا هو ما يذكر إمامه، لا يذكر هؤلاء، ونحن نقول إيش بلدانهم، كأنه يريد إيش؟ يريد أن يقول إن هذا ما أجمع عليه أئمة البلاد الإسلامية في عصورهم. قال عن هذه الأحاديث التي جاءت في الصفات، فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، آمنوا بها واعتقدوا معانيها كما وردت على ظاهرها يعني بلا كيف. إمام أهل مصر، نعم فقيه أهل مصر، ولولا أنه ضيعه تلاميذه لكان كأحد الأئمة الأربعة المشهورين. تلاميذه ما نقلوا علمه ونشروه، ولذلك مالك رحمه الله الذين أخذوا علمه من المصريين أتوا من مصر أخذوا علمه فنقلوا إلى مصر، ومن مصر انتشر إلى المغرب، فترى مصر وبلاد المغرب والأندلس مالكية المذهب، مع أن مالك رحمه الله كان في المدينة في مستقر العلم ولم يرحل، لم يرحل إلى نقل مذهبه ولم يأخذ أيضا، إنما كان في مستقر العلم. أما الليث فكان في مصر. ثم ينقل أيضا عن يحيى بن معين قال: شهدت زكريا بن عدي سأل وكيع بن الجراح فقال: يا أبا سفيان، هذه الأحاديث، يعني مثل الكرسي موضع القدمين ونحو هذا، فقال: أدركت إسماعيل بن أبي خالد. شوفوا يا أخوان جوابهم دائما بالسند في حين إلى شيوخه: أدركت إسماعيل بن أبي خالد وسفيان الثوري يعني ومسعرة يحدثون بهذه الأحاديث ولا يفسرون شيئا، يعني ولا يفسرون يعني لا يكيفون، لا يخوضون في المعاني، المعاني واضحة فتحمل على ظاهرها. ثم ذكر عن أبي عبيد القاسم بن سلام وعن رجل من أهل السنة قال: كان يقول: هذه الأحاديث التي تروى في الرؤية والكرسي موضع القدمين، وضحك ربنا من قنوط عباده، وإن جهنم لتمتلئ، يعني إلى أن يضع الرحمن فيها قدمه، وأشباه هذه الأحاديث، قالوا: إن فلانا يقول يقع في قلوبنا أن هذه الأحاديث حق، فقال: ضعفتم عندي أمره، هذه الأحاديث حق لا شك فيها، قواها الثقات بعضهم عن بعض، إلا أن إذا سئلنا عن تفسير هذه الأحاديث لم نفسرها ولم نذكر أحد يفسرها، وقد كان مالك ينكر على من حدث بمثل هذه الأحاديث ويفسرها، يعني ويكيفها، يقول فيها بالكيف، إلى آخر ما ذكره رحمه الله من نقول يضيق الوقت عن ذكرها، ولكن حسبنا أن أخذنا نموذجا من كلام السلف الصالح في مثل هذا الحديث وأمثاله من السلف العلماء المتقدمون لنعرف بذلك.